سائل يقول: من أحرم من جدة جهلا أو أفتاه بعض الناس من علماء بلده فماذا عليه؟ هنا قاعدة ينبغي التنبه لها: من فعل شيئا من المناسك وقصر فيه بجهل فهو معفو عنه في الإثم، وأما الكفارة فلا بد منها، فإن من أحرم دون الميقات ولو كان جاهلا فتجب عليه الفدية وهو معفو عنه من الإثم إن كان جاهلا. نعم. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما سمعنا. ذات عرق الصحيح أنها ميقات، ولكنها ليست من المواقيت التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما حددها عمر، وإنما قلنا أنها ميقات لأن عمر رضي الله عنه هو الذي يعني حدد هذا الميقات وعينه، ومعلوم أن عمر هو أحد الخلفاء الراشدين وهو ثاني الخلفاء الراشدين، ولهذا فما سنه للأمة فهو سنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، فبين أن سنته وسنة الخلفاء الراشدين أنها منافية للبدع، فذكر أن ما بعد سنته وبعد سنة الخلفاء الراشدين أنها بدع، فدل على أن سنة الخلفاء الراشدين أنها ليست من البدع، ولكن نفرق بين ما وقته النبي صلى الله عليه وسلم وقته عمر. وأما ما يحصل الآن من تقدير يعني بعض الأماكن المحاذية يعني للمواقيت، فهذه ليست مواقيت وإنما هي يعني محاذاة المواقيت، والفرق بين المحاذاة والميقات أن الميقات إذا مر به أو كان قريبا منه لابد أن يأتي الميقات، وأما المحاذاة فلا يلزم يعني. أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول: إنه أتى بعمرة في أشهر الحج ثم أراد بعد ذلك أن يتمتع بالحج بعد رجوعه إلى بلده، فإذا جاء مكة هل يعتمر أو يدخل في مكة مباشرة للحج؟ يعني أتى بعمرة ورجع إلى بلده. نعم. هذا إذا اعتمر يعني في أشهر الحج، إذا كانت هذه العمرة في أشهر الحج ثم رجع إلى بلده فهذا انقطع تمتعه، لأن التمتع أن يأتي بالعمرة في أشهر الحج ثم يحج من عامه، وذكر العلماء أن من شرط التمتع أن لا يرجع إلى بلده، أن التمتع والتمتع بنسكين في سفر واحد، لكن ذكر شيخ الإسلام بن تيمية ونقل إجماع الأئمة الأربعة على هذا، قال أنه لو أتى مفردا، هذا الذي اعتمر في أشهر الحج ثم رجع إلى بلده وحج مفردا من بلده فهذا أفضل بالإجماع، لأنه يكون أتى بنسكين يهل بهما من بلده في أشهر الحج فيكون هذا أفضل، فهذا لا بأس يعني إذا أراد التمتع يأتي بعمرة وثم بعد أن يفرغ منها يحج فيكون متمتعا، وإذا حج مفردا فهذا أفضل له. أحسن الله إليكم. يقول أيضا: لو أنه اعتمر ثم رجع لم يرجع إلى بلده، كان أتى المدينة مثلا لكنه لما أراد أن يرجع إلى مكة لم يلبس الإحرام إلا في مكة، فماذا عليه؟ إذا رجع إلى المدينة فإن تمتعه لا ينقطع، ولكن إذا رجع إلى مكة لابد أن يرجع محرما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في الحديث قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، فهذا خرج وتجاوز المواقيت ثم أراد الرجوع إلى مكة لا يرجع إليها إلا وهو محرم، وأما من كان دون المواقيت فالصحيح أنه لو رجع بدون إحرام فإنه لا يضره لأنه دون المواقيت، ولكن إن رجع محرما فهذا أفضل له، خاصة إذا غادر مكة مثل جدة فالأولى أن يحرم، لأن جدة هي ميقات لأهلها، أما إذا كان قريب من مكة في حدود الحرم فهذا لا بأس لأنه لم ينشئ سفر، وأما إذا تجاوز المواقيت فهذا الأمر ظاهر في أنه لا يتجاوز الميقات راجعا إلى مكة إلا وهو محرم، إما بعمرة وإما بحج. أحسن الله إليكم. سائر يقول: بعض الناس يستدل بحديث الصحابي الذي كان يقرأ سورة الإخلاص بعد كل قراءة له في صلاته وسكوت النبي صلى الله عليه وسلم وإقراره له بأن العبادة ليست توقيفية. هذا غير صحيح، بل هذا غايته أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره، فإقرار النبي صلى الله عليه وسلم هذا من سنته، وهذا دليل أن العبادة توقيفية، وأن العبادة ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم أو ما أقره، فالعبادة توقيفية. وإلا لو كانت العبادة غير توقيفية، ما الذي يمنع أن ينشئ الناس الآن صلاة السادسة في الضحى ويؤذنون لها ويصلون؟ هذه قد يستحسنها بعض الناس، أو يقول نصلي في آخر الليل صلاة مثل ما نصلي في رمضان التراويح، ننشئ صلاة السادسة يعني الساعة 12 ليلة، ونجتمع ونصلي ونذكر الله. هذا ما قال به أحد ولا يقول به عاقل من المسلمين، هذا دليل أن العبادات توقيفية. ولهذا من أراد أن يعبد الله عز وجل بعبادة فعليه أن يبحث عن الدليل، فإن دل الدليل على هذا الأمر فعله، وإلا تركه. والدليل على هذا حديث العرباض ابن سارية، قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فهذا الدين سنته وسنة خلفائه، وما بعد ذلك هو البدع. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: من أصابه جرح في يده فوضع عليه لفافة، فماذا يصنع في الوضوء؟ إذا كان يستطيع أن ينزع هذه اللفافة ويجدد يعني ربطها بعد ذلك فهذا هو الواجب عليه، وأما إذا كان يتضرر بها فهذه لها حكم الجبيرة، يعني يتوضأ ويغسل ما استطاع من بدنه، ثم بعض العلماء يرى أنه يجمع بين أن يتوضأ فيما استطاع ويتيمم عن الباقي، وبعضهم يقول يجزئه يعني أن يتوضأ ويمسح عليها ويجعلها كالخف، ولكن الجبيرة ليس لها حكم الخف، لأنه لو وضعها من غير طهارة وهي ليست يعني ساترة فإنها يعني رخصة، رخص له فيها. ولكن هل يجمع بين الوضوء والتيمم أو يتوضأ يعني فيه خلاف بين أهل العلم. وأما إذا استطاع أن ينزعها فيجب عليه، لأن بعض الناس الآن فيهم تساهل، يعني لصقة قصيرة صغيرة جرح يسير ما يؤثر شيئا ولو لم يضع لفافة، فيضع لفافة واللصقات هذه ويبقيها أيام وهو لا يحتاج إليها، وقد يعني يستطيع أن ينزعها ويتوضأ ثم يعيدها بعد ذلك، فلا ينبغي التهاون في الطهارة، لأن بعض الناس لديه تهاون يعني في هذه الأمور، يضع اللصقة تبقى أيام وهو قد لا يحتاج إليها أصلا، وإذا احتاج إليها واحتاج أن ينزعها ثم بعد ذلك يعيدها فلا بأس. نعم نعم. على كل حال هذه رخصة، إذا كانت هذه اللفافة وضعت يعني لحاجة فيعني هذه رخصة، رخص الله عز وجل فيها، فاتقوا الله ما استطعتم. وأما إذا كانت من غير حاجة ما ينبغي، إذا جاء وقت الطهارة لابد أن يزيلها، لكن إن كانت لحاجة تبقى فتغسل ما استطعت وما ظهر من يدك وتيمم عن الباقي احتياطا. أحسن الله إليكم. يسأل عن ضوابط زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم والإكثار من الزيارة له لأهل المدينة من كان ساكنا فيها ومن أتاها لزيارة. الضابط هو أن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يشرع يعني أن يتردد على زيارة القبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتخذ قبره عيدا، فإذا كان يعني يتردد على القبر من أهل المدينة أو من الوافدين عليها فإن هذا ليس بمشروع، وإنما يزور القبر إذا زار المسجد أولا. وهذا الذي ينبغي ويجب عليه أن يقصد بالزيارة، أنه لا يجوز له أن يقصد وأن يشد الرحل لزيارة القبر، فإذا جاء لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم استقر في المدينة فيشرع له أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتردد على زيارة القبر في كل صلاة أو في كل يوم أو في كل شهر، هذا غير مشروع. ثم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه، ولا يشرع الدعاء ولا يشرع يعني شيء من العبادات. وأما إذا أراد أن يصلي فينصرف إلى أي ناحية من نواحي المسجد ويصلي ويدعو، وأما أن يركع أو يسجد عند القبر فإن هذا لا يجوز.